الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الطلاق حال الحيض؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في طلاق المرأة حال كونها حائضا على أقوال، فمنهم من أوقع الطلاق ومنهم من لم يوقعه. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الطلاق في وقت الحيض محرم، وما كان محرما فإنه يعتبر فاسدا، لأن المتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد. وبناء على ذلك فطلاق الحائض لا يقع في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا لقول الجمهور، فإن جمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء أنه غير واقع. وقد أفتى بهذا القول ابن عمر رضي الله عنهما وبعض التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وجمع من أهل العلم، أن هذا الطلاق الذي يقع من الزوج على زوجته في وقت الحيض أنه غير واقع، لأنه خلاف ما شرع الله عز وجل. فالله عز وجل إنما شرع للزوج أن يطلق المرأة في حال الطهر من الحيض والنفاس وفي حال كونه لم يجامعها في هذا الطهر. فالطلاق الذي يقع هو أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر من الحيض قبل أن يمسها. وأما من طلق وامرأته حائض فإن طلاقه لاغ فاسد، وعليه الإثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فلا يقع الطلاق على المرأة في حال كونها حائضا في أصح القولين، لأنه من الطلاق البدعي الذي ثبتت الأدلة بتحريمه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فلما أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل ابنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: مره فليراجعها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هو أن يطلق الإنسان زوجته طاهرا قبل أن يجامعها. وبناء عليه فمن طلق في طهر قد جامع زوجته فيه فطلاقه غير واقع في الأصح، ومن طلق امرأته وهي حائض فإن طلاقه غير واقع في الأصح، لأنه على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالطلاق الذي وقع عليك أيتها السائلة نرى أنه طلاق غير ماض، وأنك لا تزالين في عصمة زوجك. فالطلقة الأولى وقعت عليك وأنت حائض فهي لاغية ووجودها كعدمها، والطلقة التي وقعت عليك مرة ثانية أيضا وقعت عليك وأنت حائض فهي لاغية لا اعتداد ولا عبرة بها، والطلقة الثالثة إنما كذب زوجك فيها، لأن القاضي سأله: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم. وهذا إخبار على خلاف الحقيقة والواقع. وقد اختلف العلماء في من سئل: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، هل يقع طلاقه بمجرد قوله نعم أم لا؟ على قولين، والأصح أنه كاذب وطلاقه غير واقع إلا إذا أنشأه. وبناء على ذلك فلا تزالين أنت زوجته، ولم يقع عليك من الطلاق الماضي ولا طلقة واحدة، فاتصلي عليه وأصلحي ما بينكما، وامضيا في زواجكما، وابنيا أسرتكما بناء صالحا، وحاولا أن تحلا مشاكلكما فيما بينكما بالهدوء والدعة والحوار الهادف، بعيدا عن ألفاظ الطلاق وبعيدا عن الغضب الذي يدمر البيوت ويفسدها. والله أعلم.